آية وتفسير. قال الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. المعنى أن الناس يقرنون يوم القيامة مع أمثالهم، كما في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي وأمثالهم، فيكون الطيب مع الطيب والخبيث مع الخبيث، كما في قوله تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. نسأل الله تعالى عفوه وعافيته.